أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، حلقة أخرى من برنامجكم وبالحق نزل، ومع كتاب الله تبارك وتعالى ومع آياته الملأة بكل خير وكل عبرة وعظة، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، أتم الله عليك الصحة والعافية وعافاك وأتم عليك نعمه يا رب. آمين. وأجاب دعاءك الدائم الأبدي، اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. هذا الذي يذكرنا ويحملنا إلى السورة التي بين أيدينا، سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. الذي تفضلت وذكرت في حلقات سابقة أن أول تمكين له كان تمكين القلوب، حين مكن الله له في قلوب العباد كان هذا تمهيدا لتمكين آخر. هذا التمكين الذي لاحظناه في كل مراحل حياة سيدنا يوسف، من أول إجابة دعوة الله تبارك وتعالى له التي نلمحها في الآية التي بين أيدينا. أولا في مسألة اختيار الله عز وجل أن تكون هذه العبودية التي فرضت عليه في بيت الملك أو في بيت العزيز، وليس في بيت أحد من عامة الناس. ثم لما كان السجن الذي طلبه هو من ربه تبارك وتعالى، حين كان الأمر بين أحد شرين فاختار الشر الأهون الذي يكون في الأجساد والأبدان وليس في الدين، وهو طلب السجن. فكانت إجابة الله تبارك وتعالى لدعوته عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم بأن استجيب له في صرف كيدهن ودخوله للسجن. فدخل السجن عليه السلام مظلوما، وأي غبن للنفس وأي إساءة للنفس أكثر من يدخل الإنسان مظلوما إلى السجن. فقد يكون في هذا الأمر نوع من الإحباط واليأس الذي يعتري أي إنسان يتعرض لمثل هذا الظرف، ولكن سيدنا يوسف عليه السلام كما هي الشدائد التي تخرج معادن الرجال وخاصة أنبياء الله تبارك وتعالى والأولياء والصالحون، يخرج أفضل ما عندهم عند الابتلاء وعند المحنة، فخرج أفضل ما عنده. أول عمل يمارسه بعد دخوله للسجن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالتوحيد. فحين دخل معه هذين الفتيين إلى السجن وطلبوا منه أن يعبر لهم الرؤية التي رأوها لما توسموا فيه خيرا، شرحوا لهم الأمر، فكان يمكن أن يجيب مباشرة بما انقدح في نفسه وبما تبين له من الرؤية، ولكن لا، هو عرض عليه ما عنده وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ودعاهم إلى الله عز وجل في هذا الموقف. شيخنا، هذا يذكرنا بأحد الكتاب الذين قالوا عادة ما يكون تدين الناس أو التزامهم بالدين أو بحثهم عن الدين لحاجة، إنما هي التزام المحتاجين. ودليل ذلك أنه احتاجوا فدعاهم يوسف فآمنوا، ثم أو سمعوا كلامه ثم أعطاهم ما عنده أو ما سألوه. هل هذا الكلام له يعني صحة أم أنه كلام وفرية باطلة؟ فضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن يعني أجيب عن هذا السؤال، لما ذكرت محنة يوسف عليه السلام وذكرت التمكين الذي أعطاه الله إياه لما دخل بيت العزيز، للإمام الشافعي رحمة الله عليه كلمة قيل له: أيمكن المؤمن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. يعني إذن البلاء سابق، والمقصود من البلاء هو اختبار جدية المرء وصلابة عوده في الدعوة. وهذا لم يحدث ليوسف عليه السلام وحده، بل حدث للنبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي مسند الإمام أحمد بسند قوي، قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس في يدعو الحاج في المواسم، ويدعو الناس في منازلهم، وهم يشيرون إليه بالأصابع، وهم يزلقونه بأبصارهم، كل هذا وهو يقول: من يحملني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فإلى آخر الحديث الذي ربما يعني ذكرناه في حلقات سابقة. نعم. فالقصد أن البلاء مناط دائما ليس بدعوة الأنبياء وحدهم، بل وبدعوة من ساروا على نفس دربهم، لابد أن يبتلى هؤلاء. ولذلك يعني لما تقرأ ترجمة أي إنسان جعله الله تبارك وتعالى أسوة وجعله قدوة، وتنظر إلى ترجمته، ممكن تلاقي فيه عناصر في الترجمة، يعني يقول لك مثلا اسمه، كنيته، مولده، شيوخه، أقرانه، أقوال العلماء فيه، لازم تلاقي حاجة اسمها محنته. هذا العنوان تقريبا ثابت في كل التراجم التي قرأتها للعلماء الربانيين، فليس بمستغرب على يعني أهل الديانة والمصطفين الأخيار سواء كانوا من الأنبياء أو الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى أن يمتحنهم. ذلك أن الله تبارك وتعالى يستخرج العبودية بهذا البلاء، يستخرج عبودية العبد بهذا البلاء. وأنا لما قرأت كتاب الله تبارك وتعالى وجدت قسيم الضد بالنسبة للبلاء وكذا أهل الطرف، يعني أضعف الناس قلوبا هم أهل الطرف، لا يستطيعون تحمل البلاء إطلاقا. كأنما الله تبارك وتعالى اختار البلاء لأوليائه لأن القلب يشتد عهوده في البلاء. يعني إنسان إذا يعني كان راعي دنيا يخاف، يعني يخاف أن تذهب منه الدنيا، لكن إذا كان إنسان يعني ليس عنده شيء من الدنيا زي مثلا أولياء الله تبارك وتعالى، يعني أذكر الذي يحضر لي الآن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله، لما جاء عمه وحضه على أن يجيب ويخلص يعني من المحنة التي وقع فيها، قال والله يا عمي ما بيتي والسجن إلا واحد. فأنا عايز أقول يعني البلاء سنة ماضية اختارها الله تبارك وتعالى لأوليائه ليشتد عودهم ولتقوى قلوبهم وليرفع منزلتهم. والدنيا ما هي إلا خطوات، يعني خطوة رجل المؤمن إنسان يعبر، ما هي إلا سنوات معدودات، ثم بعد ذلك يوافي كل إنسان ربه تبارك وتعالى بما عمل. يعني فإذا يعني عايز أقول إنه السجن الذي اختاره يوسف عليه السلام ما اختاره من يعني من تلقاء نفسه، كان إنسان جالس يقول اللهم يعني ابتليني بالسجن أحكم علي بالسجن، لا، ما كان هذا إلا لأنه وضع في موضع لا بد أن يختار شيئا، إما أن يسجن كما جاء الحكم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، وحتى من بعد ما رأوا الآيات ليست آية واحدة إنما رأوا آية تلو آية، وهذه كلها تصرخ ببراءته وأنه لم يفعل شيئا وأنه لا زال طاهر الذيل، ولذلك كان قلبه قويا جدا في أنه يعني يطلب قسيم الضد للأمر وهو السجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن وقضى عليه بالسجن. لما دخل السجن كعادة أي إنسان فاعل، طب استاذنك شيخنا عفوا إذا سمحت لي بس قبل أن تجيب على هذه النقطة، ما تفضلت به الآن أن بعض الصالحين والأخيار أو أتباع الأنبياء حين يرون مثل هذا الأمر قد يكون غير طالبين للبلاء أو العذاب في بادئ الأمر، ولكن نجد أنه يمكن أن يستعذب هذا العذاب وإن ذاقه إذا كان في جنب الله تبارك وتعالى. ويحضرنا هنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه الذي كان قد ضرب، الذي حدث له في المسجد الحرام، نعم. يعني مسألة أنه هو استهون العذاب، ما الذي يجعل هذا العذاب هينا بل يعني يستلذونه كأنه نوع من خلاص هو أصر أن يخرج ليلقيها بين ظهرانيهم، ما الذي يهون هذا الأمر في قلوب الصحابة أو قلوب الأخيار أنه بعد على الرغم أنه عذب أنه هو يستمر، وما الذي يقوي القلب بهذه الصورة؟ طبيعي الذي يقوي القلب هذا الاعتقاد الراسخ، يعني لماذا يسفل على المرء أن يقدم نفسه فداء لفكرة، لفكرة كبيرة آمن بها واعتقدها، لا سيما إذا كانت الفكرة سماوية جاء بها نبي مش مجرد واحد زي مثلا زعيم العمال البولندي اللي هو حب يدفع عن حقوق العمال فأضرب عن الطعام حتى مات وعملوا له تمثال. مش هي الفكرة اللي احنا نتكلم عنها، الفكرة التي نتكلم عنها فكرة التي مش فكرة، يعني برضو على صح العبارة، نعم، مش عجول، هي مجرد أفكار معتقد قد ترد على الإنسان، لكن هو معتقد، رجل معتقد جاء من عند الله تبارك وتعالى وآمن المرء به واعتقد ثوابه، هذا مما يهون عليه. القصد هو جرب، هما جربوا العذاب، ماشي جربوا العذاب، لكن لكن الشيء الذي كانوا يدعون إيه كان أعظم بكثير. يعني ما سيبك من دية، يعني الأظهر من هذا اللي هو خبيب بن عدي سبحان الله لما قدموه ليقتل وهو علم أنه سيقتل وسجنوه حتى تخرج أشهر الحرب حتى يقتلوه، قال يعني صلى ركعتين ودعا عليهم، واخد بالك، وأنشد أبياتا في هذا، وذلك في ذات الله وإن يشأ يبارك على الأوشل ومزعي. فهو يعني حتى أنه اختصر الصلاة وقال لولا أن تظن أني بي جزعا في القتل لأطلت. ودعا عليهم الدعاء المعروف، اللهم اقتلهم بدلا، كذا صهم عددا اقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. فدي اسمها بقى بشاشة الإيمان إذا بشرت القلوب. إذا بشرت القلوب، والإيمان بالله تبارك وتعالى له حلاوة وذوق لا يعلمه إلا من تلبس به حقا. وإياه الإشارة في حديث العباس بن عبد المطلب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. من رضي بالله ربا أي رضي بقضائه عليه، قضى عليه ربه تبارك وتعالى أن يبتلى بهذا، رضي بهذا قسما. نعم. وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. ذاق طعم الإيمان، الإيمان له ذوق لا يشعر به إلا من باشر الإيمان قلبه وشعر ببشاشة الإيمان. فده شأن كل المؤمنين. يعني حتى خذ في الأمم السابقة قصة الساحر والراهب، لما جاء بالراهب ولم يساومه الملك على شيء، لم يطلب منه إلا شيء واحد، قال ارجع عن دينك، قال لا، فنشره نصفين. وفي حديث خباب بن الأرت النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مثل هذه القصة: قد كان من قان من قبلكم يؤتى فيمشط ما بين رحمه وعظمه فما ردوه ذلك عن دينه. يعني إيه اللي يخلي واحد يمشط ما بين جلده وعظمه ويصبر على هذا؟ يعني تقريبا يعني لم يحدث هذا التمشيط والسلك والكلام ده إلا في الشهيد النابلسي الذي كان الدار قطني إذا ذكره كان يبكي، والجماعة لما المبتدعة من دولة العبيديين والكلام ده بلغهم إن هم إن هو بيقول يعني من كان عنده 9 أسهم فليرمي 9 في الروم وليرمي 1 إلى أعداء الله تبارك العبيديين وليرمي 1 في أعداء الله تبارك وتعالى. فجابوا وقالوا: هل أنت قلت هذا؟ قال: كذبوا علي، بل أنا قلت يرمي 9 فيكم ويرمي 10 فيكم أيضا وليس في أعداء الله تبارك وتعالى. فأمروا يهوديا بسلخه. والحقيقة القصة يعني تقريبا متواترة يعني. فهذا اليهودي سلخه. العجيب يا أخي سبحان الله، يعني من الصابر من صبره الله عز وجل، كان وهو يسلخ حيا يقول كان ذلك في الكتاب مستورا. وحتى أن اليهودي أشفق عليه، فلما أتى إلى قلبه في السلخ فضرب قلبه بشيء بسكين فقتله. فأنا عايز أقول يعني هذا شيء يعني إحنا ممكن نعتبره يعني من العجائب، وأننا لا نتحمل هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي سائر المسلمين. لكن إذا وقع المرء في الابتلاء فإن الله تبارك وتعالى ينزل عليه من الصبر الجميل ما لا يكون معه سخط على أقدار الله تبارك وتعالى. مثل خباب رضي الله عنه وارضاه. نعم. خباب الذي ما أطفأ النار. خباب ما أطفأ النار إلا ودك ظهره، يعني عندما ألقوه على النار، وبلال إلى آخر. يعني في قصص كثير يدل على ثبات أهل الإيمان عند الابتلاء. والصابر من صبره الله تبارك وتعالى. قد قال الله عز وجل في أواخر سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني اصبر ولن تصبر إلا إذا صبرك الله تبارك وتعالى عليه، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا لولا أنه أراد توبتهم ما تاب لما تاب عليه. فأنا عايز أقول يعني الابتلاء سنة ماضية، وليس بعجيب أن يبتلى نبي الله يوسف عليه السلام، فقد ابتلي أنبياءه من قبله. ولكن الدرس الذي يؤخذ أن البلاء لم يصده عن ما توارثه من جده إبراهيم عليه السلام إلى جده إسحاق إلى أبيه يعقوب، وهو الدعوة إلى التوحيد، الكلمة المباركة التي تركها إبراهيم عليه السلام في عقبه، يتوارثون هذه الكلمة جيلا بعد جيل، وهي كلمة التوحيد. ولا جرم أن يوسف عليه السلام عندما جاءه الرجلان بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لاستثمار حاجة هؤلاء المحتاجين، لأنهم كلهم آذان صاغية لما يقول. نعم. إن الإنسان كما يقولون صاحب الحاجة أرعن، لا يرى إلا حاجته فقط، فقد ألقى سمعه وأقبل بكليته على يوسف عليه السلام حتى يؤول له الرؤيا. فبدأ بما يعتقد وما يعني اصطفاه الله تبارك وتعالى لنبوته من أجله، وهو إقامة التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. أما ما ذكرته من يعني هذا المتكلم الذي كتب هذا الكلام، ففعلا أنا قرأت له هذا الكلام قديما، وأظن أن دي تقريبا كان آخر مقالة كتبها ودخل في غيبوبة إلى أن قضى الله أمره معه يعني. وكان يقول يعني أن تدين المحتاجين تدين مغشوش، المفروض الإنسان يتدين باعتقاد كأنه عايز التدين، إنسان يكون مستريح وليس له حاجة إطلاقا، ويقبل على عبادة ربه. هذا كان ربنا تبارك وتعالى الذي خلق الناس وهو أعلم بمن خلق، يقول وأخذناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. العبد ربنا تبارك وتعالى بيقدر عليه البلاء حتى يرجع، وعندما يقدر عليه البلاء ويرجع هذا ألطف من أن يذره في غيه يعمى إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وليس له حسنة. فمسألة إن الإنسان يرجع بلا أي حاجة هذا كلام غير متصور. الحاجة هي التي هي السبيل وهي الطريق إلى اعتقاد يعني. حتى أنا شفت يعني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في السنوات التي قضيتها كثير من الناس رجعوا عندما قرعهم البلاء، يعني فضل سادر في غيه لا يلوي على شيء حتى أصابته قارعة، فعلم أن الله تبارك وتعالى حق فجاء ليسأل يا جماعة أنا فعلت كذا كذا كذا، هل أو الله عز وجل ممكن أن يتوب علي أم لا؟ يعني والله أنا كنت أخطب الجمعة مرة في القاهرة وتكلمت عن حد الزاني المحصن وأنه يرجم حتى الموت وكذا. بعد ما قضيت الجمعة وألقيت الدرس خرجت من المسجد فوجدت رجل يعني فوق 70 يرعد، هو واقف كده، فأنا تصورت أنه عنده شلل الرعاش أو مرض الرعاش أو كده يعني. المهم قال لي أنا عايز أكلمك، بس أكلمك على الفراد، انتحيت به جانبا. فقال أنا أول مرة أسمع الكلام اللي أنت بتقوله إن ده عقوبة الزاني، وأنا زنيت 20 سنة من عمري، فهل يمكن أن يغفر الله لي؟ والله أنا كنت أنظر إليه وهو يتكلم كأنما إنسان ينتظر قاضي يحكم عليه بالإعدام أو بالبراءة، يعني مستني شفة القاضي ماذا سيقول، هل يقضى عليه بالإعدام، هل لا تقبل توبته إطلاقا، هل تقبل توبته، واخد بالك؟ فعندما حدثته يعني وقد لاحظت مخايل الندم والتوبة، لا أدري طبعا ليس لنا أن نتحدث إلا بما نرى يعني، هل تاب لأنه عجز عن هذا الفعل، هل تاب لأنه حيل بينه وبين هذا الفعل، أنا لا شأن لي بهذا تمام. لكن حدثته عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وعن أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب العظيم إذا صدق التوجه إلى العبد، وأن الله تبارك وتعالى قال أذنب عبدي ذنبا وقلت له الحديث الله أكبر، وفي نهاية الحديث فليفعل عبدي ما شاء طالما أنه يذنب ثم يتوب ويقبل على ربه بكليته. الرجل لم يصدق، كاد أن يقبل يدي الله كأن المسألة بيدي أنا تمام، وقال لي وكله لف. طيب يعني مثلا قل لي ماذا أفعل، يعني كل شيء من الخير أفعله إلى أن أموت، يعني مثلا أنا أنفق على 20 أسرة هذا كافي؟ والله يقول أنا لا أنسى يعني هذه الفكرة سبحان منظر الله هذا الرجل يعني أن يجير هذا للخير. إيه نعم. فأنا عايز أقول لك يعني لما سمع هذا العبد عنده ذنب عظيم، وما من عبد مذنب إلا يأتي عليه وقت من الأوقات صادق بينه وبين نفسه ويعلم أنه مذنب ويعلم أن ذنبه عظيم ويعلم أن هذا الذنب له عقوبة وأنه إذا لم يتب أنه مأواه النار، كل عبد يعرف هذا، لكن كل واحد بيتحجز يعني يظهر حججا أو يدعي أنه لم يفهم، لكن في النهاية كل إنسان يعلم الذنب ويعلم عقوبة الذنب. المهم أنا يعني أريد أن أقول ما من إنسان إلا وهو تطارده خطايا، مطارد من قبل الخطايا، فكل إنسان يحتاج إلى أن يتوب، وكل إنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنب العظيم، كيف يرجع الله عز وجل أناسا إليه بأنه يبتليهم؟ لأن طريق الاستغناء عن الله تبارك وتعالى هو طريق الكفران. وهو هذا الكاتب عندما يقول هذا الكلام كأنما لم يقرأ مثلا قوله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، رآه استغنى. إذا استغنى العبد أو ظن أنه مستغن بما عنده من مال عن الله ولا يرفع يديه أصلا ولا قل يا رب أبدا، مثل هؤلاء لا يتذكرون الله تبارك وتعالى أبدا، إنما إذا وقع المرء في محنة إنما يذكر ربه تبارك وتعالى، وده شيء يلام العبد عليه أبدا، أنه إذا احتاج يرجع إلى ربه مالك الدنيا والدين. نسأل الله العافية، هؤلاء ناس لم يقرأوا شيئا من القرآن ولم يستضيئوا بأنوار الوحي، وأنا ما أدري والله يعني ما، لكن على أي حال حاجة الناس هي طريق إلى الله تبارك وتعالى، وينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يستغل حاجة الناس، وإذا رأى الناس مقبلين على الله تبارك وتعالى أن يوظف دعوته لهؤلاء الناس، لكن بيبقى في الذكاء يعني في العرض. نعم. يعني أنت عارف ممكن إنسان يجي يوظف البتاع دي يعمل سد ويعمل حاجز وكذا، فدي بترجع إلى مواهب العبد في التبليغ عن الله تبارك وتعالى وفتح رب العالمين عليه أيضا في ذلك الوقت. شيخنا لعل هذا الأمر ليس مستقرا في ذهننا كمسلمين فقط، بل حتى عند الكفار وحتى عند قبل الإسلام. حديث عكرمة رضي الله عنه وأرضاه لما قال كنت في السفينة فهاجت بنا السفينة. هذا صحيح. هذه حديث سعد بن أبي وقاص في السنن، سنن أبي داود وغيره والنسائي. هو لما عكرمة أراد أن يفر من النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدر دمه في يوم الفتح يعني. نعم. فهرب لم يهر دم عكرمة، عفوا أهدر دم يعني آخرين، لكن عكرمة هو ابن أبي جهل يعني، فهو أراد أن يفر. عكرمة لم يكن أيضا من مهدري الدم والتي توسطت له زوجه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو يعني الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان وأربعة رجال. نعم. عبد الله بن أبي صرح أو عكرمة. نعم عكرمة. إيه نعم. زوجه لما زوجه إيه رضي الله عنه راكب البحر الهارب. ده صحيح. هو لما يعني رأى إنه النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فركب البحر حتى يفر، فهاجت ريح عاصف فشارت السفينة كالريشة، وصاحب السفينة قال أيها الناس أخلصوا الدعاء، إن آلهتكم لن تنفعكم هنا، فأخلصوا الدعاء حتى الكافر عندما يضطر يعلم أن الله حق وأنه لا ملجأ إليه له إلا الله تبارك وتعالى. فأكرم باختصار شديد وبرجوع مباشر يعني قال والله الأمين لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص، فلا ينجيني في البر غيره، فلله علي إن أنجاني الله تبارك وتعالى أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، حتى هو وهو كافر يعلم أنه ليس أحد له إطلاقا أي تصرف في الكون إلا الله تبارك وتعالى. حتى الكافرون، مطلع سورة يونس فيها في هذا المعنى الكبير يعني. فعشان كده احنا بنقول يعني حاجة الناس إلى ربهم فوق كل حاجة، حتى إن لم يتلفظ بلسانه فحاجته الحقيقية إلى ربه تبارك وتعالى، مفتقر إلى كل شيء. نعم. مالك الدنيا والدين، خالقه، كيف يمكن أن أستغنى عنه بأي وجه من الوجوه يعني. الله أكبر. نعم. لعل هذا يكون مدخل مع قصة الصحابي حسين بن عمران لما كان كم لك من الآلهة قال لي سبعة. هذا حسين بن ولد عمران قال. نعم. كم تعبد اليوم إلها يا حسين؟ قال أعبد ستة في الأرض وأعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تدخره أو تعده لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت علمتك كلمات. فأسلم عمران والد حسين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، منها أن يستعيذ بالله من شر نفسه الله أكبر ومن هواه يعني. الله أكبر. إذن يعني هو كان يعد لرغبه ورهبه الذي في السماء. فهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى في السماء والمخلص يعلم إخلاصه. فكانت هذه الفكرة قضية محور دعوة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم لهؤلاء القوم، حتى أنه سألهم سؤالا يعني السؤال اللي هو بيتكرر في القرآن كثيرا وليس له جواب. نعم. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني سؤال لا أحد إطلاقا يعني، زي 17 أم اللي في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل يخلقون أم عندهم خزائن ربك، 17 أم كلها لا جواب عنها إلا الجواب الصحيح. سبحانك رب. طبعا يعني لو أن رجل، حتى أن جبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات وهو كافر وجاء المدينة في فداء في بداية وسار بدء، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب قال كاد قلبي أن يطير، وكان رجلا كافرا، لأني أي بني آدم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاوب، ما فيش إجابة إطلاقا يمكن الإنسان أن يجيبها إلا الإجابة الصحيحة، وإلا إن أجاب خطأ ستلزمه لوازم لا يستطيع الإجابة عنها. كل أم واحدة محتاجة إبحار معها. طبعا طبعا. فأنا عايز أقول لك يعني أسئلة القرآن أسئلة مباشرة ومفحمة، لا جواب فيما لا جواب عنها إلا أن يجيب الجواب الصحيح. نعم. واخد بالك؟ بالذات برضو زي في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الخمس ست آيات اللي بعديها ديت يعني كلها أإله مع الله؟ لازم تقول لا، ليس هناك إله مع الله. نعم. يعني في يعني أسئلة القرآن في هذا أسئلة ملجمة مفحمة وسهلة، ما فيش فيها تعقيد، يعني حد يقول أنا مش فاهم أبدا. نعم. لأن الأسئلة التي يضربها الله الأمثلة التي يضربها الله تبارك وتعالى في التوحيد على وجه الخصوص، وأغلب الأمثلة في التوحيد يعني، إنما هي من باب المبين، يعني اللي يفهم الجاهل والعالم يعرفها. نعم. الكبير والصغير يفهمها، الذكر والأنثى يعرفوه ويعرفونها، حتى تقوم حجة الله تبارك وتعالى على الناس. نعم. بالذات فيما يتعلق بالتوحيد، يعني التوحيد هذه ضرورة، هذه ضرورة عند العبد، لابد. نعم. أن يلجأ إلى ربي تبارك وتعالى. يمكن أن يخطئ في معرفة حكم شرعي، ممكن أن يخفى عليه حكم شرعي جزء والكلام ده، لكن ربه تبارك وتعالى كيف يخفى عليه أنه محتاج إليه، محتاج إليه بعدد الأنفاس. الله أكبر. شيخ الحبيب، أعتقد أن هذه المحاور تحتاج إلى عادة تجلية وإلى إظهارها بشكل أكبر بإذن الله عز وجل، وإكمال لما فيها من فوائد عظيمة كبقية السورة على ما فيها من عظيم الفوائد، نكملها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا شيخ الحبيب. إن شاء الله. أكرمك الله. رفع الله قدرك في الله شيخ الحبيب. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الرائعة مع شيخنا الحبيب أبو إسحاق الحويني في برنامجكم وبالحق نزل، على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الإبحار في هذه السورة العظيمة في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.